عريس الزين مين قدك حيل العين مين قدك عريس الزين مين قدك حيل العين مين قدك عريس الزين مين قدك حيل العين مين قدك هلا باللي علينا طال عزيز وغالي وين دلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي وين دلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي وين دلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي وين دلل عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل ومن قلبي ومن قلبي ومن قلبي أبارك لك عريس الزين مين قدك ومن قلبي أبارك لك عريس الزين مين قدك يا لا لا لا يا لا لا عريس الزين مين قدك كحيل العين مين قدك عريس الزين مين قدك كحيل العين مين قدك هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طال هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل ومن قلبي أبارك لك ومن قلبي أبارك لك يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا عريس الزين بعرسه زادت الأنوار سحر وزادت الأشعار بعرسك زادت الأنوار بعرسك زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار بعرسك زادت الأنوار بعرسك زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار زادت الأنوار زادت الأشعار بعرسك زادت الأنوار بعرسك زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار ومن قلبي ومن قلبي ومن قلبي يا بارك له ومن قلبي بارك له عريس الزين من عريس الزين مين قدك كحيل العين مين قدك عريس الزين مين قدك كحيل العين مين قدك هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل هلا باللي علينا طال هلا باللي علينا طال هلا باللي عزيز وغالي ومدلل اللي علينا طال عزيز وغالي ومدلل قلبي أبارك له عريس الزين من قلبي أبارك له